أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد. الله وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. الله أكبر. بل هو قرآن مجيد الله أكبر. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. صدق الله العظيم.